قول الأخ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كلمة الناس مشكورة بالرفع، صواب بالنصب على أنها مفعول وجملة إذا لم تستطع فاصنع ما شئت محرف بعد لولا الحذف والتقدير علف النحو الحميد. هذه قاعدة نحوية، لولا الحذف والتقدير علف النحو الحميد، فكما يجوز هذا الوجه يجوز الوجه الثاني الذي هو جعله فاعلا للفعل أدرك أو جعل تلك الجملة مفعولا له. يقولون لا تجادل نحوي، لماذا لا تجادل نحوي؟ لكثرة الوجوه التي يصح بها النحو. أنتم تعرفون مثلا إن أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وعند قوم من أهل العربية العكس، مثل كان عندهم عكسها وعندهم وجه آخر عكسها، كرفع ابن هشام في مغني النبي، فإذا قال الإنسان إن الله قوي صح، وإذا قال الإنسان إن الله قويا صح على الوجه الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.